أحسن الله، أحسن الله. طيب شيخ، ننتقل إن شاء الله إلى جزئية أخرى، قضية الزيادة. الزيادة في القنوت على قنوت الوتر هذا المعروف، اللهم اهدنا فيمن هديت إلى آخره، هل تجوز الزيادة عليه أم لا؟ وإذا كان يعني تجوز أي قدر يعني؟ نعم. الزيادة بارك الله فيه. نعم. إن كانت من باب ذكر المطلق. نعم. فلا يجوز. فلا. فلا يجوز. أي نعم. أما إن كان من باب ما يتعلق بقنوت النازلة. نعم. فيقنط بما يتناسب مع النازلة. أي نعم. ولا تكون زيادة غير مشروعة. نعم. في الوتر يقتصر على هذا. أقول في الوتر. نعم. كلامي هو كسؤالك، لا يزال في قنوت الوتر. نعم. الزيادة لها حالتان. نعم. إن كانت الزيادة على الدعاء الوارد في قنوت الوتر هو من باب زيادة في العبادة المحضة فلا يجوز الزيادة. نعم. أما إن كان من باب القنوت المتعلق بالنازلة. نعم. فيجوز الزيادة باسم القنوت. أحسن في النازلة وفي قنوت الوتر هو البحث في قنوت الوتر. الحمد لله. نعم. جزاكم الله خير.